قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائر المعاملات. البيع هو لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام العبادات شرع الآن في أحكام المعاملات، أقدم أحكام المعاوضات قبل أحكام التبرعات، لأن المعاملات تشمل أحكام المعاوضات وتشمل أحكام التبرعات. قدم أحكام المعاوضات على أحكام التبرعات لأن الحاجة إلى أحكام التبرعات أحكام المعاوضات أشد من الحاجة إلى أحكام التبرعات. هذا من وجه. من وجه آخر أن أحكام المعاوضات يطلب فيها من التحرير والضبط، يعني يطلب فيها التحرير والضبط، لا يجوز فيها الغرر. أما أحكام التبرعات فإنه يجوز فيها الغرر، كما هو قول الإمام مالك رحمه الله. قال: كتاب والبيع في اللغة مطلق المبادلة، وأما في الاصطلاح أعرف بتعريف من أحسن هذه التعريف، أن البيع مبادلة مال بمال. فنقول البيع مبادلة مال بمال، والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما السنة فحديث كثيرة، منها حديث ابن عمر حكيم: البيعان بالخيار، والإجماع منعقد على ذلك. والنظر الصحيح يقتضي حل البيع، لأن الإنسان بحاجة إلى ما بيد غيره من سلع لكي ينتفع بها، حاجة إلى اللباس الذي بيد غيره، الطعام، شراب، المركب، وغيره بحاجة إلى النقد الذي بيده. فكان مقتضى النظر والحكمة هو حل البيع. قال: ينعقد بالمعاطاة وبإيجاب وقبول. نعم، المؤلف يقول لك أن البيع ينعقد بالصيغة، والبيع ذكر المؤلف أن له صيغتين، أن له صيغتين: صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة الفعلية هي المعاطاة، المعاطاة تذهب إلى صاحب البقال وتأخذ السلع وتضع الثمن وتخرج، هذه معاطاة. ما قلت بعت ولا قل، ما قل بعت ولا قلت اشتريت، ما في جاب ولا قبول. تذهب الخباز تأخذ الخبز تضع الدراهم وتخرج، هذا انعقد البيع بأي شيء؟ ها؟ بالمعاطاة. هذه صيغة فعلية. الصيغة القولية مركبة من الإجاب والقبول، مركبة من الإجاب والقبول. ما هو الإجاب؟ الإجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. ما هو القبول؟ هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. فالإجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، القبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. وعلى كل حال عندنا قاعدة، وهي أن العقود تنعقد بما دل عليه العرف، كل العقود، يعني كل ما يدل أو كل نعم كل ما يدل على أن العقد انعقد به عرفا صح ذلك. فالعقود تنعقد بما دل عليه العرف. ولهذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وينعقد البيع والهبة بكل قول أو فعل متعاقب أو متراخي. فصيغ العقود مرجعها إلى ماذا؟ العرف، ما تعارف عليه الناس، سائر العقود. قال رحمه الله: بشروط، بسبعة شروط الرضا منهما. يعني هذه الشروط التي يعددها المؤلف رحمه الله هذه ليست خاصة بعقد البيع، هذه ليست خاصة بعقد البيع، وإنما هي لعقد البيع وسائر العقود. فمثلا قال لك شرط الرضا، شرط الرضا الذي ليس خاص بعقد البيع، البيع لا بد له من الرضا، الإجارة، الشركة، الوكالة، جعالة، السلم، القرض، النكاح، لا بد من الرضا. نعم، لا بد من الرضا. ويدل لذلك قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه. قال رحمه الله: وكون عاقد جائز التصرف. هذا الشرط الثاني، أن يكون العاقد جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف؟ هذا مصطلح، إذا قال العلماء جائز التصرف فإن المراد به من جمع أربع صفات: البلوغ والعقل والرشد والحرية. البلوغ والعقل والرشد والحرية. البلوغ، وعلى هذا الصبي لا يصح بيعه، لا تصح عقوده، لكن استثنى العلماء. يعني الصبي لو باع اشترى ما يصح بيعه ولا شراءه، لكن استثنى العلماء رحمهم الله أولا الأمور اليسيرة. في الأمور اليسيرة مثل الصبي يجلس في البقال يبيع بريال وريالين والعشرة والخمسة، هذا لا بأس، أو في المكتبة ونحو ذلك، لكن يبيع سيارة ب100,000 هذا ما يصح. فالأمر الأول ماذا؟ ها؟ ما يتعلق بالأمور اليسيرة، هذه تصح من الصبي. الأمر الثاني أيضا، هذا عند الحنفية وأيضا الشافعية، يقولون: إذا كان التصرف مصلحة محضة، إذا كان التصرف مصلحة. هو ليش الصبي منع ما تصح عقوده؟ لأن لا يدخل عليه الغرر. فإذا كان التصرف مصلحة محضة صح. وش مثل؟ مثل لو قبل الهبة، شخص وهبه 100 ريال قبلها، انعقد الآن عقد الهبة مع الصبي، أو قبل الوقف، شخص وقف عليه بيتا قبله، هذه مصلحة محضة. هذه ما الشارع ما يمكن أن الشارع يمنع من هذا. الأمر الثالث إذا راهق وقارب البلوغ، فهذا لا بأس أنه يؤذن له بعض التصرفات لكي ينظر هل رشد أو لم يرشد، إذا راهق وقارب البلوغ. لأن الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال ابتلوهم، ابتلوهم يعني ماذا؟ اختبروهم. ولا يكون اختبارهم إلا بأن يوكل إليهم شيء من التصرفات كي ننظر هل رشد أو لم يرشد إلى آخره. طيب، هذا الصفة الأولى البلوغ. الصفة الثانية العقل، يخرج المجنون، فالمجنون هذا لا تصح عقوده ولا تصرفاته لا في قليل ولا كثير. المعتوه، طيب المعتوه الجنون فقد العقل، العته نقص في العقل، المعتوه هذا ليس مجنونا، عنده إدراك لكن هذا الإدراك ناقص، ها؟ فهذا العلماء يقولون حكمه حكم الصبي كما تقدم، المعتوه هذا حكمه حكم ماذا؟ الصبي. وعلى هذا يكون تصرفاته في أي شيء؟ في الأمور الثلاثة السابقة، السكران من غطي على عقله بسكر أو إغمى، النائم، هذا كلهم لا تصح عقودهم. الصفة الثالثة الرشد، أن يكون رشيدا، والرشد يختلف، يعني هذا مصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه. فالرشد هو حسن التصرف في المال، حسن التصرف في المال، إذا كان لا يحسن التصرف في ماله فهو سفيه، سفيه في باب المعاملات، وقد يكون عدل في دينه، لكن إذا كان لا يحسن التصرف قد يكون من أحسن الناس في الدين، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي لكنه لا يحسن التصرف في ماله، هذا نسميه ماذا؟ سفيه في باب المعاملات، وإن كان عدلا في دينه. كيف لا يحسن التصرف في ماله؟ لا يحسن التصرف في ماله يغبن، أو يبذل ماله في محرم أو فيما لا فائدة فيه، غالبا يغلب على تصرفاته ماذا؟ الغبن، باع واشترى يغبن يخدع، أو يبذل ماله في محرم أو يبذله فيما فائت فيه، غالبا إذا ظهر ذلك غالبا على تصرفاته. لكن لو كان في بعض التصرفات ويحسن التصرف، لكن في بعض التصرفات ما يحسن، في بعض التصرفات بذل ماله في حرام، اشترى دخان، ها؟ ايش نقول هذا سفيه وغير سفيه؟ ها؟ سفيه في هذه المعاملة، لكن في غير المعاملة هذه غير سفيه. لكن لو كان كل أمواله أو غالب أمواله يصرفها في الأمور المحرمة، ها؟ هذا سفيه ما يصح بيعه. لكن إذا كان في بعض المعاملات في ما لا فات فيه أو في محرم أو يغبن فيه، هذا ما يخرج عن كونه رشيد. المهم لا بد أن يكون رشيدا، الرشيد ضده السفيه، ومن هو السفيه؟ ها؟ هو الذي لا يحسن التصرف في أي شيء في ماله، لا يحسن التصرف في ماله. وكما تقدم كيف لا يحسن التصرف في ماله؟ يعني نعم يصرف ماله في محرم أو في ما لا فائدة فيه أو يغبن غالبا. طيب الصفة الرابعة والأخيرة الحرية، وعلى هذا الرقيق لا تصح تصرفاته إلا بإذن سيده، لأنه محجور عليه لحظ السيد، فلو باع واشترى نقول إن أذن له سيده صح، إن لم يأذن له سيده فنقول بأنه لا يصح. قال رحمه الله تعالى: وكون مبيع مالا، هذا الشرط الثالث، أن يكون المبيع مالا. ما هو المال؟ ها؟ الثمن ده. المال هو كل ما أبيح نفعه وأذن الشارع في العقد عليه، ها؟ كل ما أبيح نفعه فهو مال شرعا وأذن الشارع بالعقد عليه، فنقول كل ما أبيح نفعه وأذن الشارع بالعقد عليه فهو مال شرعا، مثل الألبسة، الأطعمة، المراكب، العقارات، الأجهزة، هذه إلى آخره، هذه كلها نفعها مباح والشارع أذن بالعقد عليها. فالأقسام ثلاثة، أقسام ثلاثة. القسم الأول ما أبيح نفعه وأذن الشارع بالعقد عليه فهذا مال شرعا تعقد عليه، تبيع، تأجر، تعقد شركة، قرض إلى آخره، قيد، لا بد من قيدين، أبيح نفعه أذن الشارع بالعقد عليه. القسم الثاني ما حرم نفعه، ها مش حكم العقد عليه، ما يصح، ليس مالا شرعا، ما حرم نفعه نقول ليس مالا شرعا، مثل الدخان، ها منفعته محرمة، الخمر منفعته محرمة، نعم، لا الخمر، الدخان، آلة اللهو إلى آخره، هذه منافعها محرمة ليس مالا شرعا، إذا كانت منفعته محرمة نقول هذا ليس مالا شرعا. القسم الثالث المختصات، المختص، ما هو المختص؟ المختص ما أبيح نفعه لكن لم يأذن الشارع بالعقد عليه، واضح؟ بس دقيقة، المختص ها ماذا؟ ما أبيح نفعه لكن الشارع لم يأذن بالعقد عليه، وش مثل؟ ها كلب الصيد، كلب الصيد لا بأس تنتفع فيه، لكن سلم نهى عن ثمن الكلب، كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الماشية، هذه الميتة تنتفع بالميتة لكن ما تعقد عليها، إن الله حرم بيع الميتة، فنقول بأنه ما تنتفع فيه، هذا يسمى ماذا؟ مختصات. فعنده ثلاثة أقسام، مال شرعا، ما ليس مالا شرعا محرم، مختص، نعم مختص. المال الشرعي ما جمع قيدين هو اللي تعقد عليه، ما كانت منفعته محرمة هذا ليس مالا شرعا ما يجوز العقد عليه، ما كانت منفعته مباحة لكن لم يأذن الشارع بالعقد عليه ها هذا نقول بأنه ماذا؟ مختص، ما تعقد عليه اكتفى به. نعم.